إذا أحببت أحدا في الله فقل إني أحبك في الله، وإذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له أحبك الله الذي أحببتني فيه.